شاء فليذكر جمال بثينة ومن شاء فليغزل بحب الربائب سأذكر حبي للحبيب محمد إذا وصف العشاق حب الحبائب فمن شاء فليذكر جمال بثينة ومن شاء فليغزل بحب الربائب سأذكر حبي للحبيب محمد إذا وصف العشاق حب الحبائب ويبدو محياه لعيني في الكرام نفسي أفديه إذن والأقارب وتدركني في ذكره قشعريرة من الوجد لا يحويه علم الأجانب فمن شاء فليذكر جمال بثينة ومن شاء فليغزل بحب الربائب سأذكر حبي للحبيب محمد وصف العشاق حب الحبائب وألفي بروحي عند ذلك هزة وأنسا وروحا فيه وثمة واثير وإنك أعلى المرسلين مكانة وأنت له شمس وهم كالثواقب وصل لإلهي كلما ذر شارق على خاتم الرسل الكرام الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب